أيها الطود الذي قد كان بالأمس قويا، أيها الطود الذي قد كان بالأمس قويا، يزحم الشمس ويستعصي على الغزو فتيا، يزحم الشمس ويستعصي على الغزو فتيا، غافلا في العزة القعساء والضاء المحيا، غافلا في العزة القعساء والضاء المحيا، يغمر الآفاق بالرشد فلا يترك غيا، يغمر الآفاق بالرشد فلا يترك غيا، بأسود في سبيل الله تستحلي المضيا، بأسود في سبيل الله تستحلي المضيا، عد إلى ماضيك وانهض في شموخ للثريا، عد إلى ماضيك وانهض في شموخ للثريا، عد فإن الساحة تشتاق لصيحات الأسود، عد فإن الساحة تشتاق لصيحات الأسود، وسيوف الحق في الأغماد أعياها الركود، وسيوف الحق في الأغماد أعياها الركود، وخيول الله ضمآن انتصارات الجدود، وخيول الله ضمآن انتصارات الجدود، ساءها أن عربد البغي وظلت في القيود، ساءها أن عربد البغي وظلت في القيود، وحياض الدين تدعو يا رجالي من يدود، وحياض الدين تدعو يا رجالي من يدود، دون أن تلقى مجيبا يقهر الباغي العنيد، دون أن تلقى مجيبا يقهر الباغي العنيد، هكذا بعثارت الأيام أبناء العروبة، هكذا بعثارت الأيام أبناء العروبة، ورمتهم في متاهات من الفكر غريبة، ورمتهم في متاهات من الفكر غريبة، صفقوا للباطل الخادع واستحلوا ضروبه، صفقوا للباطل الخادع واستحلوا ضروبه، وأقاموه مكان الشرع لم يخشوا عقوبه، وأقاموه مكان الشرع لم يخشوا عقوبه، وكتاب الله دنيا بالهدى جد خصيبه، وكتاب الله دنيا بالهدى جد خصيبه، ما لا العالم عدلا ومساواة وطيبة، ما لا العالم عدلا ومساواة وطيبة، أيها الطود الذي قد كان بالأمس قويا، أيها الطود الذي قد كان بالأمس قويا، يزحم الشمس ويستعصي على الغزو فتيا، يزحم الشمس ويستعصي على الغزو فتيا، رافلا في العزة القعساء والضاء المحيا، رافلا في العزة القعساء والضاء المحيا، أيها الطود الذي قد كان بالأمس قويا، أيها الطود الذي قد كان بالأمس قويا، يزحم الشمس ويستعصي على الغزو فتيا، يزحم الشمس ويستعصي على